إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نعيش في ظلال أيام مباركات، نعيش ونتفيأ تحت ظلال الخيرات، تحت ظلال شهر الله المحرم. هذا الشهر الذي هو من الأشهر المعظمة كتابا وسنة، يقول الحق جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منها 4 حرم، وهذه الأشهر 4 المحرمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته، فقال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، 3 متواليات. الأشهر الحرم شنايا؟ 4، 3 مناش مردفين كما يذكر أهل العلم، 3 سرد، 3 سرد، يعني أش متبعة؟ ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة بالفتح والكسر، والمحرم، والمحرم، والرابع ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن فهذه الأشهر قد اصطفاها الله تبارك وتعالى، واصطفى منها، واصطفى منها المحرم، فهو أفضل الشهور المحرمة، أفضل هذه الشهور الأربعة هو المحرم. طيب، ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، لأن الناس ينامون ولا ينشغل بها إلا مؤمن، فلذلك كانت أفضل الصلاة. وأفضل الصيام، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. فين تيبان تفضيل تاع الشهر المحرم؟ في كون الله جل جلاله، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لله، فقال شهر الله، فقال شهر الله، وهذا يبين فضيلة هذا الشهر الذي نعيشه نحن. تيبين فضيلة هذا الشهر حيث أضافه سبحانه وتعالى لنفسه على لسان نبيه، والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. ولذلك ما تلقاش شهر من الشهور فيها شهر الله رمضان ولو فيه ليلة القدر، ولا شهر الله ذو الحجة ولو فيه يوم عرفة، هذا الشهر هو الذي اختصه الله بإضافته إلى نفسه إضافة تشريف. وهذا الشهر يستحب للعبد إكثار الصيام فيه. مزيان الإنسان أنه يكثر فيه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لقد الإنسان يصوم ويصوم ولو صامه كله جاز كما ذكر أهل العلم. إذن تلاحظوا وشوف الله تبارك وتعالى فاضل بين الأزمنة، فاضل بين الشهور، فجعل أفضل الشهور شهور المحرمة، وفاضل كذلك بين هذه الشهور فجعل أفضلها المحرم، وكذلك هذه الأيام تاعت المحرم فيها واحد اليوم اللي هو فاضل، واحد اليوم اللي هو معظم، اللي هو يوم عاشوراء، اللي هو يوم عاشوراء، واللي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام تاعه، بل كان في أول الأمر صيامه فرض. قبل ما يتفرض صيام رمضان كان اللي واجب واللي مفروض الصيام تاعه هو يوم عاشوراء. فلما فرض رمضان نسخ، خير النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن شاء صامه ومن لم يشاء لم يصمه، يعني تيبقى الإنسان الخيار. إذن هذا اليوم اللي هو تاع يوم عاشوراء يوم كذلك فاضل. لكن بنا نقول واحد السؤال اللي هو احنا الآن كاين واحد فئة عريضة ولله الحمد رجالا ونساء لله تبارك وتعالى وفقهم لهذا الشعيرة وفقهم لهذا المبدأ تاع الصيام، فصرنا مثلا تنسمعوا مثلا تقال إنسان شاب تيحافظ مثلا على الاثنين والخميس، ولا تيحافظ مثلا على الأيام البيض، وهكذا النساء تلقى مثلا البنت بقايا صغيرة وتتصوم مثلا الاثنين والخميس ولا تتصوم الأيام البيض. يعني كاين واحد الاستيقاظ، كاين واحد الإقبال على هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الصيام. ومما يحافظ عليه العباد من من من من الصيام التي يحافظ عليه الناس الآن صيام عاشوراء، حتى إنك في هذا اليوم ما تلقاش شي واحد، اش قليل من الناس اللي تلقاهم مفوتين هذا الأجر، إلا شي واحد اللي مريض ولا عنده شي غراض ولا إلى غير ذلك، وإلا عموم الناس ولله الحمد يصومون هذا اليوم. هنا بيجي واحد السؤال اللي هو ضمني، هذا الصيام الذي تصومه هل تعلم رحمك الله ما سببه؟ أشنو السبب اللي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا باش نصوموا في هذا اليوم العظيم؟ أشنو هو السبب؟ ثانيا أشنو هي الأشياء التي نتلمسها في هذا الصيام والمعاني التي نأخذها منه؟ لذلك تقولوا من فاته معاني الأفعال لم يتذوق لها طعما في جميع الأحوال. دائما كما مر معنا في شعيرة الأضحية وغيرها من الشعائر وغيرها من من من من, من الأحوال اللي مرينا عليها، دائما تنحاول نقفوا مع إخواننا وأخواتنا على واحد الأمر اللي هو مهم، أش تستفد أنت من الناحية الإيمانية؟ ماشي احنا بينكاش غير تبقى ما تاكل ما تشرب حتى يجي الليل وانت فطرتي السلام عليكم وعليكم السلام، لا، اشنا هي المعاني اللي تتاخذها من هذا اليوم؟ اشنا هي المعاني؟ اشنا هو الاثر الايماني اللي تيخليه الصيام في هذا اليوم اش في القلب تاعك؟ والا ليس المقصود من الصيام هو الجوع والعطش، لانه النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ما عندوش الغرض انه يجوعنا ويعطشنا، لا، بمن شي حاجة أخرى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا القصد هو التقوى، القصد هو الآثار الإيماني، أش اللي تيخلي هذا الصيام في القلوب تاعنا. لذلك المسلم تيطرح تيقول واحد السؤال، طيب هذا يوم عاشوراء أشنو السبب تاع الصيام تاعه؟ سبب صيامه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم هذا اليوم. من اللي جا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة لقى اليهود تصوم هذا اليوم، هو يسول أشنو هذا اليوم؟ لماذا يصومون؟ علاش تصوم هذا الناس؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فصامه موسى شكرا لله. هذا يوم تاع عاشوراء السبب تاع الصيام تاعو اللي سننا هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حيا هذه السنة تاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طيب اش وقع في هذا اليوم؟ هذا اليوم غرق الله تبارك وتعالى فرعون وجنوده وأنجى الله موسى وقومه، يعني فيها شيء واحد اليوم اللي ظهر فيه الله تبارك وتعالى الحق وأبطل الباطل، وبين فيه الله تبارك وتعالى عاقبة الظالمين كيف تتكون. سيدنا موسى من اللي نجى من, من, من, من, من فرعون وبطشه، إذن أش دار؟ صام هذا اليوم شكرا لله، صام هذا اليوم شكرا لله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام رغب الصحابة قال لهم صوموا هذا اليوم، فنحن أحق بموسى منهم. تيعني شكون؟ تيعني اليهود، لأن اليهود تهم تيصوموا هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صوموا تنتم هذا النهار، وإحنا في صيامنا لهذا النهار نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه الصحابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب، كان عنده واحد الأصل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف هذه الموافقة بيننا وبين أهل الكتاب في الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. إلى طول الله العمر بقيت السنة الجاية غادي نضيف لهذا العاشر واحد اليوم آخر اللي هو التاسع، مخالفة لليهود. إذن هذا هو السبب تاع صيام هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. خصنا نعرفوه علاش؟ لأنه يحيي في نفوسنا معان كثيرة. هذا اليوم إلا عرفنا السبب تاعو تيوقظ فينا واحد الإحساسات وواحد الشعور عظيم، وتيخلي في القلوب تاعنا واحد الأثر إيماني بالغ. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذا الحدث العظيم اللي هو إغراق فرعون وجنوده ونجاة موسى وقومه، قال الحق تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. شوفنا بعبادي الآن هم خارجين فرارا بدينهم، إذن فهم في عبودية، والله تبارك وتعالى أضافهم لنفسه تشريفا، لأن الإنسان يتلبس بالعبودية الله تبارك وتعالى يرفع عنده ويكرمه. أن اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون، ولا حاذرون على القراءتين، وإنا لجميع حاذرون. إذن فرعون تيبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لما ساق الخبر بأنهم راه خرجوا جمع الملأ تاعو وجمع القوم تاعو وتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وحاول فرعون يدلس على الناس يقول لهم بأن هاد الناس راهم ما تيخلفونا، فاش تيخلفوك؟ وإنهم لنا لغائضون، فاش لا تيخلفوا فاش؟ وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون، يعني كان موقد ولكن موقد مع الأسف فاش في الشر وفي الطغيان. إذن فلما جمع قومه لحق بهم فأتبعوهم مشرقين إلى حين أن تراء الجمعان. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. معنى مدركون أي قد أحيط بنا من جميع الجوانب. ولاحظوا هنا وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي. هنا شوف سوء يقينهم وسوء ظنهم في الله تبارك وتعالى كيف بيحطم الرتبة تاعهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ويا ريتهم قالوا إنا مدركون، إنا يعني ما يكونش عندهم هذا سوء الظن بالله تبارك وتعالى الكبير. الإنسان الذي يتحط في شي ورطة أحيانا قد يضعف بحكم بشريته وإنسانيته تيقول لا مشيت فيها، ولكن ما يأكلش، لأن التأكيد تيدل واحد دلالة واضحة على أن الإنسان بعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى. لذلك من يتطح في شي ورطة لا اعلم أن لك ربا رحيما رؤوفا قادرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما عمرك من يتطح في شي إشكالية تقنط وتقول صافي مشيت فيها، لأن هذا تدل واحد دلالة واضحة على أنك بعيد تمام البعد عن الله تبارك وتعالى. إنا لمدركون، فأجاب موسى بجوابين، كلا ما يمكنش. لماذا؟ لأنه أعرف بربه جل جلاله، واثق موقن، كلا ما يمكنش هذا الشيء. الجواب الثاني، إن معي ربي سيهدين. ماشي معنا، لا، انتم راه قلتوا واحد الكلام اللي ماش ما تستحقوش تفوزوا بمعية الله تبارك وتعالى انها تكون معكم، اللي هي معية الإحاطة والتأييد والنصرة. لا، إن معي ربي سيهدين حتما. شو هذا اليقين؟ إذا هم عندهم اليقين بأنهم قد أحيط بهم ومشاو الله إنهم مدركون. موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده نفس اليقين، ولكن لاش يقين صالح في ربه جل جلاله، ما يمكنش يضيعه. واش انت تجي تصلي وتتنود للفجر وما تتكل حرام وقاب الطريق وبيتي الله يخذ لك في المواطن اللي انت محتاج لها؟ الله حاشاه أن يخذ لك. إياك أن تظن بربك هذا الظن. إذا نشوف هذه المعاني تتحيي في نفوسنا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى، فيقول العلماء ما جا فين يكمل نون سيهدين حتى جا الفرج من عند الله تبارك وتعالى، لأن الفاء للفور مباشرة. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. أنا ولا شي واحد في بلاصتي اش غادي يقول العصا؟ اش بدير في بحر عصا وفي بحر؟ العقل يمنع ذلك، ولكن العقل ما عنده مدخل هنا. شتي ملي تشوف الأزمة اشتدت بك ولا ظلم العباد اشتد عليك كيف ما كان نوعه، عرف بأن الله تبارك وتعالى ربما قد يأتي بالفرج من أتفه الأسباب، لأن الأسباب تبقى مجرد أسباب، والذي يتحكم فيها هو رب الأسباب. هاد الناس اللي قارين، احنا اللي قارين شوية دروك، لو الإنسان كان في هذا المكان اش بدير عصا في بحر؟ تقول الإنسان ضرب بعصا بحر وغادي اش غادي يدير لك واحد طريق. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. هذه الفاء يقول تسميها العلماء بالفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن كلام محذوف. فاستجاب موسى، لأنه هو الأصل، استجاب ماشي قال هو بلا تنشوف العصاش بدير، لا، فاستجاب على التو، فجاء الفرج فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب سيدنا موسى البحر فجاء الفرج من الله تبارك وتعالى، فانفلق البحر بإذن الواحد الأحد، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. طيب موسى الآن يخوض غادي هارب، وقومه هاربون أيضا، خايفين من بطش فرعون. فرعون ما أدراك ما فرعون، واللي عايش ماشي هو اللي تيتكلم، اللي عايش اللحظة اللي هو فيها ماشي هو اللي تيتكلم. إذا ناش يسرعون لأجل أن ينجوا. فلما نجوا سيدنا موساش تيضرباش مرة أخرى البحر بعصاه لأجل أن يلتئم. قال لي الله تبارك وتعالى كشي صافي انت الله عندك، واترك البحر رهوى. علاش؟ إنهم جند مغرقون. فرعون ينظر إلى هذه الآيات العظيمة، ولكن اللي طبع عليه الله تبارك وتعالى قلبه، طبع عليه على قلبه، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كاين من الناس اللي غادي ينظروك في الضلال تاعهم، تايبا لهم طريق مسدودة، تايبا لهم هذا الشيء ما مسلكش، ولكن الله المستعان. إنسان حينما يطبع الله على قلبه تيولي القلب مطبوع عليه، والو تيبان ليه الهلاك تاعه هو النجاة تاعه. وأزلفنا تم الآخرين، قرب الله تبارك وتعالى هذه الجنود، لا صافي جنود فرعون مع فرعون قربهم دخلهم. وأزلفنا تم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين. قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية موطن الشهيد. إذن أنت تصوم، لماذا تصوم؟ تصوم عاشوراء، اعرف رحمك الله سبب صيامه، وحاول أن تحيي معاني هذا الصيام في قلبك، إن في ذلك لآية. ولكن مع الأسف كثيرا من الناس يغفلون عنها. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية. تعظوا يا عباد الله بعاقبة الظلم وعاقبة الظالمين، وراء الظلم قد يكون على مستوى أكبر وأوسع، وقد يكون على مستوى فردي. يقدر شي واحد تعطي الله مثلا شي شركة وتحت آش خدمة يظلمهم، فاش فديالهم ما تيوفيهمش حقهم، هذا ظلم على مدى أوسع. وقد يكون الظلم على مستوى فردي، على مستوى أضيق فردي، تتلقى الرجل تجبر على من؟ على واحد ضعيف لله تبارك وتعالى ملكه أمرها، على زوجته ولا على أمه التي ضعفت، ولا على باه، ولا على جيرانه، ولا على جيرانه. ألا يتعظ هؤلاء بمآل فرعون؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فيق وفيق التنتي، تقدر تكون مرأة زوجة مثلا ولدها مزوج ولا تمكر بمرته، ولا عطا الله شي بنت لي مثلا تكون الحول تاعها والقوة تاعها محدود، ما خدامة ما ردامة، تولي تحرط عليها بنتها وهكذا. فالظلم ظلمات. وعادة الله في سير الظالمين أنه إذا أخذهم لم يفلتهم. إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي، رأي قد يهراش، رأي راش واحد شوية الوقت عندك، تبرأ من الظلم تاعك، وحاول أن ترجع المظالم إلى حقها إلى أهلها. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ولنا في فرعون الأسوة، فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. قاعد أمور وانت عبد، تتعرفاش، تتعرف بأن حقير ذليل، محتاج للصرفقة، محتاج رحمة رب العالمين. لذلك الله تبارك وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لكن انظر رعاك الله، وانظري رعاك الله إلى المآل. أش كنت يقول هو؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كناية على التحكم وكناية على التجبر باش غرق الله تبارك وتعالى داك الشيء اللي كان تيتبجح به، داك الشيء اللي كان تحتوهاش ولا فوقه، وما ذلك على الله بعزيز. فلذلك مآل الظالمين عنده داك الشيء باش تجبر، راه الله تبارك وتعالى يعذبك به. وشحال من الناس تجبروا، وشحال من الناس ظلموا، والله تبارك وتعالى كي تنقولوا جاء تداولت الأزمنة وتلك الأيام نداولها بين الناس. كان يظلم تولاش ولا الظلم واقع عليه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن ذاك يوم نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. هذا هو الأصل في النعم عباد الله، الأصل في النعم عباد الله أن تقابل بالشكر. وما أكثر النعم، وما أكثر النعم. فلان كيدير؟ من الحامدين الشاكرين، وقد تجده من أفجر الناس. تقول لك هو من الحامدين الشاكرين، كذبت تلقاه ما يحافظ على صلاته، تلقاه فين ما كان شي موبقة تيديرها، تلقاه تيزني، تلقاه تيفسد، تلقاه تيقمر، تلقاه تيعذب ولاده، تلقاه تيعذب مرته. فلان كيدير؟ من الحامدين الشاكرين، كذبت. فإن الشكر لا يقتصر على اللسان فقط، فإن الشكر يكون باللسان وبالقلب ويكون بعمل الجوارح، ويكون بعمل الجوارح. وما بكم من نعمة فمن الله، شكر القلب. وأما بنعمة ربك فحدث، شكر اللسان. شكر الجوارح، اعملوا آل داود شكرا. إذن إذا بتبين على أنك صادق في الشكر تاعك لله تبارك وتعالى، بين الأعمال الصالحة. ومن الأعمال اللي هي تتبين على أن الإنسان شاكر حقيقة هو الصيام، أكثر من الصيام، أكثر من الصيام، لأن الصيام تدل على أن الإنسان شاكر، على أن الإنسان شاكر. لذلك قول كثير من الناس من الحامدين الشاكرين، خليها هذا ما تلق بكش وما تلقش بيا، قول الحمد لله والشكر لله. وفرق بين العبارتين، وفرق بين العبارتين. لقد الحمد لله والشكر لله، يعني الحمد والشكر ثابت لله سواء صدر مني أنا أو لم يصدر، وهذه حقيقة. تشي واحد ما يقدي خلف فيها، واش الحمد ثابت لله؟ ثابت لله. والشكر ثابت لله؟ ثابت لله. لكن متى تقول من الحامدين الشاكرين تضيق، تتقولي تدخل راسك في واحد المتاهة ونحكموا عليك، هذا صادق ولا كذاب؟ وما أقل الشاكرين، وقليل وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولذلك غادي في سورة إبراهيم أن موسى عليه الصلاة والسلام رغب قومه في هذا الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن معنى آخر تحيا فينا، إحياء شكر الله تبارك وتعالى. فصامه موسى شكرا لله، فصامه موسى شكرا لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن فصامه موسى شكرا لله، فصامه موسى شكرا لله. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. لذلك السنة عباد الله، السنة عباد الله هو الصيام، السنة عباد الله في هذا اليوم هو الصيام. إذا تقرر هذا فينبغي علينا معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، البعد تماما عن كل المحدثات التي أحدثت في هذا اليوم. هذا اليوم تاع عاشوراء عامر مليء مليء باش بالخرافات وبالأباطيل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هو الصيام فقط، هديه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هو الصيام فقط. فإياكم رحمني الله وإياكم من محدثات الأمور، العوائد اللي اعتدناها احنا دابا الآن في بلادنا ولا اللي تنشوفها الآن خارج البلاد تاعنا، ما تيخص الإنسان يتأثر بها. سبق وأن ذكرت أن العوائد بينها، العوائد تاع جدادنا وتاع بلادنا بينها، ونقبضوا عليها بسناننا وبيدينا. ولكن إذا وافقت الشرع، إذا وافقت الشرع، كاين بعض العادات اللي الحمد لله محمودة وتتبين على أن الناس لا زالوا على خير. تلقى مثلا في العياد الناس يتهادون، هذا تعيط الهدى وهذا تعيط الهدى، والزيارات والابتسامات، هذه الحمد لله أمور مزيانة يرغب فيها الشرع. لماذا؟ لأنها تذكي أواصر الأخوة. لكن هناك عادات قبيحة سيئة ما عندها لا أساس ولا رأس، لا يتقبلها العقل، أحرى وأولى أن يتقبلها الشرع. من العادات اللي هي سيئة واللي اعتدناها احنا الآن، ما يسمى ذاك الشيء تنسميه احنا بشعالة. تلقى الوليدات الصغار الآن فرحانين فرحانين، هم شنو هو تيخرج من المدرسة تيمشي تيبقى يلقط العواد، تيمشي تيبقى يلقط العواد. علاش؟ استعداد ليوم عاشوراء باش يدير هاد الشعالة. هاد الشعالة ما أصلها، ما أصلها؟ أشنا هو الأصل تاعها؟ واش عندنا شي أصل في الدين؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم دارها؟ واش داروها الصحابة؟ واش داروها الأئمة الأربعة؟ واش دارها شي واحد؟ واش نص عليها شي واحد من العلم لها؟ هذه عادة والعياذ بالله من عادة اليهود، عادة من عادة اليهود كما يذكر بعضهم. ومع الأسف تلقى بزاف الوالدين غافلين، تيقول لك واخلي شي بسمك عنده هذاك النهير، لا راه تشعل هذا النار اللي بيشعلوا هذه الوليدات ربما قد يترتب عليها مفاسد وأضرار، يقدر تشد في شي دار، يقدر تشد في شي سلك تاع الضوء، وهذا مشاهد. وتلقى مع الأسف بعض العقلاء حتى هما تيساهموا في هذا الشيء بين قوسين، بعض العقلاء تيقول لك اش هذه عادة، بئسة العادة، أي عادة هذه؟ أش من عادة اللي فيها الفساد والإفساد، لا يتقبلها لا شرع ولا لا شرع ولا عقل، هذه عادة سيئة قبيحة. وتيستغلها مع الأسف المشعوذين والسحرة والمجرمين اللي عنده الغرض في شيء، وتيستغل هذا هاد الشعالة وتيرمي فيها هذاك الشيء اللي بيرمي فيها، عليهم لعنة الله المتتالية. إذن هذا الأمر خصنا نبعدوا عليه. كذلك من العادات اللي هي سيئة، من العادات اللي هي سيئة، تلقى الناس في صبيحة يوم عاشوراء تيترشوا بالماء، تيترشوا بالماء، هذه عادة قبيحة أيضا من عادات اليهود، هم اللي كانوا تيرشوا الأبواب وتيرشوا السلعة تاعهم ظنا أنها مجلبة للبركة. وشوف دابا فطال علينا الأمد، ولا الناس ما بقيش بوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولاو تيتعلقوا فاش في شي خيوط اللي هي ما تعتناش، وتيمشيوا على شي مبادئ اللي هي ما تعتناش. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكذلك من العادات اللي هي ما مزياناش، كذلك ما نقوم به نحن الآن، ما يسماش الفاكهة قريشلات، من يجي نحن هذا الشيء؟ ولا مثلا تيديروا الناس تيديروا الطبخ، تيديروا مثلا شي الفرارج وتيطبخوا مثلا ناش في يوم ولا في ليله يوم عاشوراء. خصنا نعرفوا واحد القضيه، كل حاجه، كل مظهر وكل عاده من العادات بينت عن الفرح راه هذه عندها واحد الاصل، وكل عاده بينت عن الحزن راه عندها واحد الاصل، غاديه لواحد الاصل، ذلك ان هذا اليوم تاع عاشوراء قتل فيه سيد شباب الجنه اللي هو الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله الظلمة المجرمون، قتل، فافترق الناس فيه إلى فرقتين، فرقة تعادي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جميع مظاهر الفرح تديرها، من التوسعة على العيال، من التوسعة على العيال، تيشري الولد كذا ويشري له اللعاب وتيكون الفرح، هذا كذلك ممنوع. من التوسعة على العيال، وهذا القريشلات اللي تنديروا حنا، وهذاك الشيء الفرارج اللي تندبحوا وتنشطوا وتنمرحوا، هذا الشيء تاع التعارج، كل هذا عنده ذاكاش غادي للمذهب الناصبي اللي تيعادي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا نبرأ من فعل هؤلاء. وكاين واحد الفرقة اللي هي خطيرة أيضا، هي خطيرة أيضا، وهذه الفرقة هادمة بل هدامة للدين، اللي هي فرقة الروافض الشيعة اللي تيتخذوا هذا اليوم مأثم. راه انتم ما تشوفوهم في التلفزاج تيبداو تيضربوا رؤوسهم اش بالحديد ولابسين الاسود، اش تيقولوا هما؟ تيقول لك بانهم حازنين على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، حازنين على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وتيضربوا نفسهم بالسيات وتيضربوا رؤوسهم باش بالمماس حتى تيولي الدماء سيله. اهذا دين؟ واش هذا من الدين؟ اذا كنا احنا بينا نحزنوا على باه رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي هو مقدم في الرتبة واللي مات مقتول أيضا، ولكن بينا نعرفوا أش بينا نعرفوا كذب وافتراء هؤلاء. وإلا كنا قاع بينا نحزنوا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي وفاته كانت مصيبة عظيمة، وإلا كنا بينا نحزنوا على أبو بكر رضي الله تعالى عنه اللي هو أولى ومذكور في القرآن، ولكن هؤلاء يحزنون على مقتل الحسين لحاجة في أنفسهم، وهي تأجيج نار الفتنة بين المسلمين. علاش تيضربوا رؤوسهم هما؟ تيضربوا رؤوسهم وعلاش تيبكيو؟ أسفا وحزنا على مقتل الحسين والذين قتلوهم من؟ شكون اللي تيقولوا هما؟ الذين قتلوهم أنتم أهل السنة. الناس اللي تيتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي تيترضوا على أبو بكر وعمر كيشتيهم عندهم القرآن ما خدامش ناقص. ويتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر ويرمون أمهات المؤمنين بالفحش. أمهات المؤمنين بالفحش تقولك بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فاحشة متفحشة، بل يقولونها بصريح العبارة في كتبهم وفي مقالاتهم ويترضون على قاتل عمر رضي الله تعالى عنه. دير ليه تم قبة